الحمد لله، الحمد لله سبحانه جل في علاه. كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولا. وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله. وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، حركاتهم وسكناتهم بحول الله. فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، والجميع سيفنى كما ترون وسيبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله، سبحانك يا رب. متحركة الدنيا ما لها من ثبوت، نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت. الكل يفنى فلا تنسى أن توحد من لا يموت. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، ما اتصلت عين بأذن وما سمعت أذن بخبر. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك، خايف عليك من غضب الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك. تعالى يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار. ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، اسمع كلام حبيبي وحبيبك النبي في الرحمة يا حيران. من هنا البداية، حيث القبور، ليخرج الناس إلى الله العزيز الغفور. بعد أن تنتهي الدنيا بمن عليها، لا كبير ولا صغير، لا غني ولا فقير، لا حاكم ولا محكوم، لا رئيس ولا مرؤوس، الجميع قد مات، وسيخرج الناس جميعا من هنا. أحبتي في الله، سلسلة على كل أب وكل أم، على كل أخ وكل أخت، أن يعي ما فيها. عاوزين نعرف إيه اللي هيحصل لنا بعد ما نخرج من المكان ده. خلاص الناس هتموت، طب إيه اللي هيحصل بعد الموت؟ الكل بيتصور إن المسألة بسيطة جدا. لا يا حبيبي، ده في حاجات هتحصل كتير. ايه كيفية الخروج؟ يا ترى هتبقى الحكاية شكلها ايه؟ يا ترى هيبقى الناس منظرهم ايه؟ من خارج في امن ومن خارج في خوف؟ يا ترى ايه اللي هيحصل لما الناس تخرج؟ مين مستنيك برا؟ هل هتمشي في موكب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، او هتمشي في موكب اخر، ولا في موكب ابي لهب وفرعون وهامان والظالمين؟ هتمشي في اي موكب؟ يا ترى هتروح فين وهيبقى مصيرك ايه؟ هو ده اللي احنا من اجله بنتحدث في هذه السلسلة في هذا البرنامج. وبنبدأ الحلقة النهاردة بالعنوان قصيدة الموت. ألا يا نفس ويحك حدثيني حديثا صادقا لا تكذبيني. ألا يا نفس ويحك حدثيني حديثا صادقا لا تكذبيني. أليس الموت محتوما عليك ولو عمرت ألفا من سنيني؟ ولو عمرت ويحك عمر نوح لكان الموت قطعا للأنين. ملوك كان في الدنيا لديهم ومن أقصى المدائن والحصون، وكم منهم عزيزا قد تسلى على الدنيا سقي كأس المنون. وبعد الموت قد صاروا رفاتا ولا يدرى العزيز من المهون. فيا أسفي على نفسي إذا مت، بكوا أهلي علي وغمضوني ومدوني على لوح طويل عليه وغسلوني وحملوني على نعش وصاروا جميع الخلق جاءوا يحملوني